بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد والتوفيق. عنوان لقاء اليوم كما ترون بإذن الله سبحانه وتعالى هو قول الله سبحانه وتعالى: وقال إنني من المسلمين. ده جزء من آية، ويعني أنا بحب دايما أن يكون اللقاءات يعني منطلقة من آيات، حتى لو أنا الموضوع اللي أنا عايز أتكلم فيه هتوسع فيه شوية خارج إطار سياق الآيات. يعني أنا أحيانا زي ولم يجعل له عوجا، إحنا بنخرج خارج سياق الآيات من سورة الكهف، لكن بيكون منطلقنا شعار قرآني، بحس إن ده أكثر ارتباطا بكتاب الله سبحانه وتعالى، ثم أكثر غرسا في القلب، لأن الإنسان لما بيمر على هذه الآية ويتخذ هذه الآية شعارا قرآنيا وتكون له بإذن الله سبحانه وتعالى نورا في حياته. فكلما حاد عن الطريق أو احتاج أن يهذب نفسه مرة أخرى يستشعر قول الله سبحانه وتعالى: ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شيئا، فبيستشعر إن هو محتاج يعود مرة أخرى إلى القرآن حتى يقوم هذا الاعوجاج الذي حدث له. طيب، لقاء اليوم آية من سورة فصلت، قول الله سبحانه وتعالى: وقال إنني المسلمين، آية 33، الناس اللي تفتح مصاحف، آية 33، قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آية 33 سورة فصلت، ياريت الناس تفتح مصاحفها، لأنها نتكلم مقدمة قبل ما أتكلم على الجزء. يعني أنا درس النهاردة مقدمة عن سياق هذه الآيات، ثم التركيز على معنى وقال إنني من المسلمين. أسأل الله السداد والتوفيق. سياق الآيات اللي فات لما فتحت بقى المصحف، وطبعا أنا بحب سورة فصلت جدا، كلمت أظن المرة اللي فاتت مسألة لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قرأ عليه صدر سورة فصلت، فيعني في صور هي تقرأ كما هي، يعني بحس ان احنا دورنا زي سورة قاف، زي سورة النجم لما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم سجد المسلمون والمشركون، سورة قاف بيخطب بها على المنابر. يعني بحس في صور يعني بتتناول الامور بصورة واضحة جدا. يعني المهم سورة فصلت بتبدأ، وانا يعني في درس اظن عن سورة فصلت اتكلمت فيه عن المعاني الكلية للسورة، وتقريبا نفس سياق الآيات ده اتكلمت عنه بنوع من التفصيل، لذلك يعني ممكن ترجعوا للدرس اللي عايز نوع من التفصيل. انا هذكر بس اشارات سريعه كده ان بدايه اسم السوره اصلا سوره فصلت، وان فيها نوع من التفصيل، كتاب فصلت اياته، وان الايات مفصله واضحه مبينه، لذلك في اخر السوره سنريهم اياتنا اللي هم انكروها، الايات اللي هي المفصله الواضحه سواء الايات الكونيه او الايات الشرعيه. هم بيحاولوا طول السوره ان هم ينكرون هذه الآيات عن طريق لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، عن طريق إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، محاولة اللغوشة على الآيات أو الإلحاد في الآيات والميل بالآيات بعيدا عن مراد الله سبحانه وتعالى. لكن مهما فعل أعداء الله، وأنا بستعمل لفظة أعداء الله لأنها جت مرتين هنا في السورة، مهما فعل أعداء الله، قال الله سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وبعد ما يتبين أنه الحق سيسلم من يسلم ويعرض من يعرض، لكن بعد ما تبين الحق لأهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. طيب، وبداية السورة تنزيل من الرحمن الرحيم، وهذا مما خصت به فصلت، لأن تفصيل الآيات هو من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله: الرحمن علم القرآن. فتفصيل الآيات وقراءة الآيات على الناس وتفصيل الآيات والرد حتى على الشبهات هو من رحمات الله سبحانه وتعالى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. المعنى ده أنا شرحته في خواطر قرآنية في رمضان، اتكلمت عن خاطرة برضو لما كنت اتكلمت عن سورة فصلت، هناك كانت خاطرة قرآنية سريعة اتكلمت ازاي ان الرد على الشبهات بنوع من الرحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى بعباده، وبالتالي من رحمة العلماء بالأمة إن هم يبينوا لهم آيات الله سبحانه وتعالى ويكشفوا لهم عن جمالها وعن بيانها وعن روعتها. طيب، هنجي نرجع بقى للصفحه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، اللي ماسك الطبعه اللي هي السعودي مش الشمرلي، هيجد ان صفحتين قصاد بعض من اول وقالوا ايه 21، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، دي صفحه كامله وكانها فيها نوعين من المشركين. النوع الفاسد الذي استعمل جوارحه في الفساد وتشهد عليه هذه الجوارح السمع والبصر والجلود، لذلك يعني هو كان لا يأبه بنظر الله إليه، ودول المفسدين الفاسدين. هؤلاء الفاسدين أو هؤلاء الفاسدون، ربنا قال وقيضنا آية 25 وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم. يبقى الناس دي كان من سبب فسادهم إن هناك مفسدين يفسدون في الأرض يزينون لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. يبقى تاني، في ناس فسدة، هؤلاء الفسدة من أسباب فسادهم أن الله سبحانه وتعالى قيض لهم قرناء، آية 25. والآيات دي بصراحة دكتور محمد أبو موسى في كتاب آل حانيم في سورة فصلت أبدع في شرحه، صلى الله أن يبارك في عمره. يعني فقال الله سبحانه وتعالى آية 25 وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ومن وسائل هذا التزيين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، من وسائل هذا التزيين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يبقى إذن هم حسوا أن الانتصار الوحيد لهؤلاء الفسدة المفسدين سيكون بإبعاد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى الوسيلة الوحيدة قال لعلكم تغلبون، أيضا الآية دي ممن أبدع في شرحها ابن عاشور، أن الوسيلة الانتصار تكون بالابتعاد، وسيلة الانتصار تكون بالابتعاد عن القرآن وإبعاد الناس عن القرآن، وهم ينهون عنه وينأون عنه، على القول أن الهاء هنا بتعود في الاثنين عن القرآن على خلاف يعني، وهم ينهون عنه وينأون عنه، بينهون الناس عن القرآن وهم أيضا بأنفسهم ينأون عن القرآن. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى 27 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ركزوا من كلمة أسوأ دي، تمام. آية 28 ذلك جزاء أعداء الله النار. دول ربنا سماهم أعداء الله ليه؟ لأنهم أعداء كتاب الله وأعداء كلام الله، ولا يريدون الناس أن يكونوا من أهل الله الذين هم أهل القرآن، فبالتالي هم أعداء الله، حالوا بين الناس وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعدين الاثنين 29 هيخشوا النار، تمام. طيب نيجي بقى الصفحة التانية، أيضا بدأت بالصالحين ثم المصلحين. يعني إذا كانت التانية بدأت بالفاسدين ثم المفسدين، هذه الآيات آية 30 تكلمت الأول عن الصالحين الذين استعلنوا بصلاحهم، قالوا إن الذين قالوا ربنا الله، وهذا القول استعلان وفرح ومواجهة وعزة، ليس مجرد كلام، قالوا ربنا الله ليه؟ والدليل إن كلمة ربنا الله أثمرت قول الله سبحانه وتعالى ثم استقاموا، فهذا المؤمن المستقيم الذي استعلن بإيمانه ثم استقام على مراد الله سبحانه وتعالى. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هتقارن بقى انتوا بقى تدبركم بين هذا الجزاء وبين عقاب التانيين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، آية 24. شوف عقاب الفاسدين وشوف جزاء الصالحين، نزلا من غفور رحيم، ده من استكمال جزاء الصالحين. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا، دي في مقابل أسوأ الذي كانوا يعملون. أسوأ شيء عمله المفسدين هو صرف الناس عن القرآن، وأحسن شيء عمله المصلحين هو دعوة الناس إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أسوأ الذي كانوا يعملون هو صرف الناس عن الدين، جهد صرف الناس عن الدين، وأحسن ما يفعله المسلم هو أن يجلب الناس إلى الدين، أن يضاد هذا الفعل. لا ينبغي أن تنتشر دعوات لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه؟ ثم نحن لا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. يعني عايزك تحط الآيتين مقابل بعض. إذا انتشر الذين قالوا وجهروا بقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ينبغي أيضا أن نكون نحن ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم من جميل هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بدأها بقوله سبحانه وتعالى ومن أحسن، يعني ما بدأش بتقرير المسألة دي، ما قالش إن الذين يدعون إلى الله هم أحسن الناس قولا، لا، بسياق استفهام وكأن وهل هناك شك في ذلك، يعني هذا أمر لا ينبغي أن يشك فيه. من هذا الذي سيتكلم بكلام أحسن من الدعوة إلى الله؟ أي كلام هذا؟ بل كل كلام دون الدعوة إلى الله وإلى دينه وإلى كتابه هو من اللغو، إن لم يوصل إليه إلا ذكر الله وما ولاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فهذا القول العظيم هو أحسن القول الذي يتكلم به الإنسان، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا خير في كثير من نجواهم، أغلب كلام الناس ليس فيه خير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فتجميع الكلمات الطيبات والأفعال الطيبة من القرآن ده مهم، يعني سورة النساء وسورة الحجرات وهنا فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. طيب الذين قالوا ربنا الله لم يكتفوا بالكلام، فالإيمان أثمر الاستقامة، وأيضا هذا الداعية المصلح لم يكتفي بالكلام بل أتبع، بل مش عايز أقول أتبع، بل صاحب القول الفعل، صاحب القول الفعل، فعله كان سابقا لقوله ومصاحبا له، لم يتخلف القول عن الفعل. لذلك بعض المفسرين قال وعمل، الواو دي واو الحال، أي وحاله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وحاله في نفسه أنه يعمل الصالحات. لذلك العلماء وقفوا على معنى يعني وعمل صالح. طب ما هي أصلا الدعوة إلى الله من العمل الصالح. ولذلك برضو وده بقى موضوعنا النهاردة، إنني من المسلمين، طب ما طبيعي إن هو مسلم، يعني ليس الغرض الأساسي من إنشاء إنني من المسلمين أن يخبر الناس بإسلامه وأنه ليس كافر، فإن كانت وأنا مسلم، وهذا أمر بدهي، ده أصلا السياق بيرتقي. كثير من العلماء قال بعد أن كملوا أنفسهم انتقلوا لتكميل غيرهم، والانتقال الحال من الكمال إلى الإكمال ومن الصلاح إلى الإصلاح، كثير من العلماء ربط الآيات بكده. فأكيد في دلالة لكلمة عمل صالحا، وأكيد في دلالة لكلمة إنني من المسلمين. طيب وعمل صالحا قالوا وكان مخلصا، وكان مخلصا لا يبتغي بهذا الكلام شيئا من أجر الدنيا. وعمل صالحا قيل كان مخلصا، هذا العمل كان عملا صالحا لله يصلح أن يتقبله الله وأن يدخله الجنة، كان عمل صالح، لم يكن هذا الكلام ابتغاء مرضات الناس ولا ابتغاء زينة الدنيا ولا تزوير في الكلام والفتاوى لأجل منصب، أبدا كان يدعو إلى الله. ذلك الآية ومن أحسن قولا ليس هناك أحسن منه ممن دعا إلى الله، كانت ممكن كلمة دعا يفهم منها الدعوة إلى الله، لكن التأكيد على إن الدعوة إلى الله وفقط، ده معنى محوري، وده هو يعني شبه برضو المعنى المحوري بتاع الدرس بكلمة إنني من المسلمين، وحدة الوجهة في الدعوة، دعا إلى الله ليس إلى نفسه أو حزبه، لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يقرب الناس من الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قيل أي مخلصا، وقيل كان يطبق ما يفعل، لم ينفصل العمل عن القول، يعني وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع، هو القضية ليست في أنه بيدعو الناس إلى كلام ثم ينسى نفسه، زي ما تكلمنا في سورة البقرة، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لا يوجه الخطاب إلى نفسه أولا، بل إنه عمل صالحا مما يقوي كلامه في الدعوة إلى الله، عمل صالحا مما يقوي الكلام، الكلام يخرج من القلب، الكلام بيكون ممن عايش هذا الكلام. انظروا عمن يتكلم مثلا عن الصيام أو عن العلم، ممن قاسى ذلك وتعب وجاهد نيته مثلا، انظروا إلى كلامه ويتكلم من وحي تجربته ومعاناته ومعايشته، لا ينقل كلاما فقط، لا يكون ككوب يذهب يغترف بعض الماء ثم يفرغه ويفرغ الكوب ويصبح فارغا، أبدا، لا، هو كالنهر يمتلئ ويسقي الناس. وعمل صالحا يبقى هو يطبق هذا الكلام ويعايش هذا الكلام، ليس مجرد أنه يتحول إلى مذياع، إلى ناقل فقط، يجاهد نفسه. لا أقول برضو زي ما كلمنا في كان بين ذلك قوامة، القضية مش أنك أنت أصلا ما طبقتش كل اللي أنا قلته، لكنك تجاهد نفسك، لا تستمرئ الوضع، لا تكذب على الناس، لا تتشبع بما لم تعطى، دي القضية. وتكلمنا فصلنا فيها زي ما قلت، فأتأمرون الناس بالبر، يعني المنهي عنه مش أمر الناس بالبر، المنهي عنه الجمع بين الاثنين، تعمد المخالفة، تعمد المخالفة. طيب، وعمل صالحا يبقى دعا إلى الله، ده أحسن قول يتكلم به الإنسان، ولا ركزوا معايا، ولا سيما في أوقات انتشار الفساد، ولا سيما في أوقات انتشار الإفساد، ولا سيما إن الطرف المقابل أعداء الله قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن واستعلنوا بها، فماذا ينتظر المؤمن إذن؟ زي لما تكلمنا في سورة الصف، وكنت قلت ساعتها حاول تقرأ السورة وكأنها جواب لسؤال، لو نعلم أي الأعمال أعلم إلى الله لفعلناه، أحب أي الأعمال أحب إلى الله لفعلناه، فجاءت وكأن السورة تقول يريدون ليطفئوا نور الله وأنتم تسألون عن أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال الله أن تقاتلوا في سبيل الله صفا لا تتفرقوا، وأن تنصروا دين الله سبحانه وتعالى، زي ختام السورة من أنصاري إلى الله. فكذلك في وقت الانتشار لا تسمعوا لهذا القرآن والدعوة للابتعاد عن دين الله سبحانه وتعالى، ينبغي إذن علينا، ينبغي علينا أن نكون ممن دعا إلى الله، فهذا أحسن الأقوال وفي أحسن الأوقات، فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ثم وقال إنني من المسلمين. يبقى عمل صالحا زي ما قلنا، استمر على عمله، بيصحب القول بالعمل قدر الاستطاعة، حتى لو تخلف منه شيئا وسقط منه شيئا، أو أنه بيقع في معاصي تاني، مش معنى الكلام أن الدعاية الله لا يقع في المعاصي، بل زي ما هنحاول النهاردة نتكلم عن معنى، يعني بحاول أكرره في كتير من الدروس، وقلنا أن درس يعني كان بين ذلك قوامة وغيره، أن الناس يعني تتفهم البشرية التي تعيش فيها، إحنا بشر لن نتخلى عن بشريتنا مهما حدث، لو أنكم تدومون على الذي تكون فيه عندي لصفحتكم ولايك. سيدنا حنظلة كان عايز الإيمان يظل مستوى واحد فقط كأن رأي عين، فالنبي قال له لا، ساعة وساعة. فطبيعي جدا أن الإنسان بيفتر بل يسقط في معاصي ثم يقوم، أنا أتكلم عن الذي يستمرئ الوضع، يكذب، يدعو رياء وسمعة. طيب، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ثم وقال إنني من المسلمين. من العلماء لما تكلموا، ويعني في أقوال كثير أو محاولة تحليل ختام الآية، وإن هو بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى في وقت انتشار الفساد والإفساد، لو إحنا خدنا السياق الصفحة اللي قبلها زي ما قلت لكم، إن هو لم يستعمل الدعوة إلى الله للتفريق، بل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قال أنا منكم، إنني من المسلمين، أنا واحد من المسلمين، لا يتكبر بسبب دعوته ولا يدعو إلى انتماءات ضيقة، لا يدعو إلى انتماءات ضيقة تفسد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو أنواع من التحزب والتعصب على غير ما أمر الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربنا إذا كان أنقل لكم نصا نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو ممكن يكون في طول شوية، سأحاول أقرأه معاكم ونحلله سريعا كده بإذن الله. إذا وقال إنني من المسلمين، أنه واحد من المسلمين لا يريد أن يفرق جماعته، لأن الدعوة إلى الله أشرف الأقوال. والجملة اللي أنا هقولها دي ده خلاصة درس النهاردة، الدعوة إلى الله أشرف الأقوال، فلا ينبغي أن نفسدها بالأعمال والنيات الفاسدة ولا الانتماءات الضيقة. لا ينبغي أن نشوب هذه الدعوة وهذا القول الحسن بل الأحسن بالنيات الفاسدة والانتماءات الضيقة، ده بيفسد العمل، بينقله من هذه المرتبة الحسنى العظيمة إلى مرتبة أقل. وقال إنني من المسلمين، يبقى هو لما بيدعو هو واحد من المسلمين، يجمع شملهم، يحثهم على الاتجاه، الكل بيتجه إلى الله سبحانه وتعالى، لم يستعمل ذلك لنوع من التفرقة. وبالتالي طالما احنا قررنا المعنى ده، لان في ناس قالوا الاول، انقل لكم بقيه المعاني قبل ما نفرع على المعنى الاول. في ناس قالوا وقال انني من المسلمين، اي ان هذا الفعل نابع من كوني مسلم، لان في ناس معنى لطيف يعني كان اشار له الشيخ نابلسي، بيقول ايه، ان في ناس لما بتقدم تدعو تستعمل في الدعوه وتدعو الى الاخلاق مثلا، لكن لا يريد ان يربط هذه الاخلاق بالاسلام، يقول لك لا عشان ما تحسبش على الاسلام، ان دي اخلاق الانسانيه العامه، لا يعتز باسلام. فقال انني من المسلمين هنا اعتزاز وفخر، وقيل انتماء، يبقى هي اما اعتزاز بان اللي بيعمله ده من الاسلام، وقيل ان هو لا انتماء، لأنه يذكر نفسه بانتمائه، زي ما يقول مثلا على قول فلان، أقول هو من قول، هو من مذهبه أنه من المسلمين، هو سماكم سبحانه وتعالى وقال إنني من المسلمين. خلاص، وزي ما يعني كعادتنا يعني ارجعوا إن شاء الله اللي حابب يرجع للتفسير، أظن برضو من اللي اتكلم كلام جميل هنا الإمام البقاعي، الإمام البقاعي عليه رحمة الله، يعني هتجد فيه بعض الصعوبة سواء بعض الكلام الطيب هنا في شرح يعني وقال إنني من المسلمين. وطبعا دكتور محمد أبو موسى في تفسيره يعني. طيب، لذلك لو إحنا قلنا إن وقال إنني من المسلمين إن هو لم يأتي ليفرقهم بل جاء ليدعوهم إلى الإسلام، لم يأتي لينتزع فريقا منهم إلى طائفة معينة وفرق الناس، إن هو ينبغي أن يراعي ذلك في خطابه، وأن يهتم بتقديم أصول الدين ومجملاته لعموم الناس، وينبغي أن يفرق الداعية وأن يراعي المخاطب. يعني اللي بيخاطب العامة لا ينبغي أن يدخل الناس في الخلافات الكلامية العقدية، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، بل يخاطبهم بمجملات الكتاب والسنة، ويعظم لهم السلف الصالح، يعظم لهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة وكلام التابعين، يعظم لهم ذلك الأمر، وأننا نقتدي بنورهم، ويخبرهم بمجملات الكتاب والسنة وأننا نؤمن بها. هكذا يطرح ولا يشغلهم بالخلافات الكلامية التي لن يفقهوا فيها شيئا ولن يستفيدوا شيئا، إلا أنهم سيتحولون إلى فرق للتشجيع والسب والشتم وفقط. ينبغي مراعاة ذلك في الخطابات، حتى لو كان الذي يقول حقا، يعني الكلام اللي بيقوله ليس باطلا. ومراعاة ذلك أذكر لكم حديثا نفيسا في الأدب المفرد، وهو موجود برواية يعني رواية الأدب المفرد أطول في مكان، ورواية أبو داود أطول في مكان آخر. سريعا حتى لا أطيل عليكم، قصة طويلة بين أبو قرة ذهب لسيدنا سلمان الفارسي، وكان سيدنا سلمان في الوقت ده في المدائن ومعاه هناك سيدنا حذيفة. فبدأ يبلغ الناس إذا ده واضح إن سيدنا سلمان وسيدنا حذيفة مختلفين مع بعض، بدأ واضح إن بدأ ينتشر الأمر ده إن حصل خلاف بين سيدنا سلمان. ركزوا معايا، أنا هحاول أحكي لكم أنا القصة وبعد كده أقرأ لكم أجزاء من نص الحديث، سواء أقرأ لكم جزء من نص رواية الأدب المفرد وجزء من نص رواية أبو داود. ومن باب ذكر يعني الناس بالفضل لأهلي اللي أخبرني بالحديث ده ودلنا على الموطن ده دكتور طه نجا بنحفظه. وياريت برضو حد يعني لو نسيت يفكرني بشرح الدكتور فريد الأنصاري لهذه الآية اللي ذكرني بيه برضو الشيخ عمرو جزاه الله خير، شرح بديع يعني في كتاب أو كتيب بلاغ الرسالة القرآنية، قبل ما أنسى بلاغ الرسالة القرآنية في فصل كده لشرح الآية دي استخلص أو الآيات دي استخلص منها 10 قواعد للدعية لله سبحانه وتعالى، 10 قواعد كده. نحاول إن شاء الله نرفع لكم الملف ده بس كده متقطع من الكتاب نرفعه لكم على القناة. طيب نرجع تاني الحديث تاني، بدأ ينتشر ان في خلاف بين سيدنا سلمان وسيدنا حذيفة. فأبو قرة راح لسلمان، سيدنا سلمان كان رايح الارض بتاعته ويشتغل، وهو اللي بيشتغل بنفسه يعني، لذلك الكثير بيحطوا الحديث ده تحت باب ان الرجل اللي بيعمل يعني بيخرج الى ضيعته وبيعمل بنفسه، يعني ان مفيش عيب مهما كان الانسان رفيع القدر في العلم وفي الدين ان يعمل وان يمارس العمل بنفسه، لا يستنكف من ذلك. المهم راح له الارض بتاعته، لقى سيدنا سلمان شايل القفه بتاعته كده وضارب فيها العصايه شايلها كده. فاول لما شافه ابو قره، تخيل واحد راجع من الشغل وتعبان وراجع من الارض وشايل على كتفه، فاول ما شافه قال له يا ابا عبد الله ما كان بينك وبين حذيفه؟ ايه اللي حصل؟ انشغال، وده طبيعه للاسف الناس بتنشغل بالخلافات تسال عنها وتبحث عنها. فسيدنا سلمان يعني راجع من الشغل وشايل على كتفي وبتاع، طب استنى ما يعني، طب قول سلام عليكم حتى. فقال له سيدنا سلمان ايه؟ وكان الانسان عجولا. يعني يا عم طب اخد نفسي حتى. عارف في واحد تبقى مثلا في معرض الكتاب وبعدين يقابلك إيه، انت شفت الخناقه بين فلان وفلان، انت رايك ايه؟ كمان يعني او يعني طب سلام عليكم يا اخي حتى ولا. فالمهم فسيدنا سلمان قال وكان الانسان عجولا، وبعدين هديه كده قال له انطلق. فانطلق ودخلوا بيت سلمان، وسيدنا سلمان فرش له حته كده. والحديث في الادب المفرد يعني في قمه روعه ان قد ايه بيت سيدنا سلمان بسيط جدا جدا جدا، ما فيش غير حته حصيره كده وحاجه يعني لبنات من الطين وخلاص، وقال له اقعد ده احسن حته هنا، ده دي اللي ما ال ال يعني الايه مولاتك بتنام هنا، ده احسن حته هنا في البيت. فقعدوا عليها، وبعدين مصمم برضه ابو قرة يعرف ايه اللي حصل. فسيدنا سلمان، انا كل ده ما جيتش عند موطن الشاهد بس انا عارف انك بتحبوا القصص يعني. فسيدنا سلمان بيقول له ايه اللي حصل؟ قال له ان حذيفة، والكلام ده كان بالمدائن، ركزوا بقى هنا معايا، كان يحدث باشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لاقوام. النبي صلى الله عليه وسلم كان حين يغضب او زي ما بتشوف في اخر الحديث او يرضى، فيقول أشياء صلى الله عليه وسلم. الأشياء ديت اللي قالها في الغضب أو قالها في الرضا، مذهب سيدنا سلمان ألا يحدث بها، وهنقول ليه الوقت. مذهب سيدنا سلمان إن هو لا يحدث بهذه الأمور خلاص. فقال الناس، طبعا هو الناس بتسمع الكلام من سيدنا حذيفة، فيروح يسألوا سلمان فيقول فأوتى فأسأل عنها. شوف الناس برضو، الناس ما بتسيبش حد في حاله، مش مثلا خلاص هو مقلد لحذيفة يسمع وساكت، لا، أمر رايحين لسيدنا سلمان قال له إيه الحق حذيفة بيقول كذا كذا كذا كذا. انت ايه رايك في الكلام ده؟ فسيدنا سلمان، شوف بقى الفقه، سيدنا سلمان فاهم ان سيدنا حذيفه ما بيقولش كذب، ده كلام صح، بس مذهب سلمان انه ما كانش ينبغي ان يحدث بالكلام ده، ومش عايز يشغل الناس اللي جايه بالمشاكل، ما عادش يقول لهم ايه، والله اصل حذيفه ده مش فقيه، انا قلت لكم 100 مره ما تسيبوش مجالس العلماء وتروحوا تحضروا واهو ده اللي بيحصل. لا، ما عملش كده، يعني الصحابه رضوان الله عليهم علمونا ادب الخلاف، فجم لسيدنا سلمان، يعني سيدنا سلمان مخالف لمذهب حذيفه في الامر ده، ايا كان اللي كان بيعمله، احنا ما نعرفش ايه اللي عمله سيدنا حذيفه بالظبط التفاصيل، بس احنا هناخد الحديث من وجهه نظر اللي بيشرحها لنا سيدنا سلمان. يعني قد يكون سيدنا حذيفه ان هو رجل يعني صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبير في قضيه الفتنه، فاكيد له وجهه، بس ايا كان سيدنا حذيفه مخالفه، فالناس جايه تسال سلمان تقول له الحق، حذيفه بيقول الكلام ده، سيدنا سلمان بيقول ايه؟ فقال سلمان: فكنت اقول، لما يقولوا يسالوه، قال: فاسال عنها فاقول حذيفه اعلم بما يقول، انا ماليش دعوه، هو اعلم بما يقول، شو قال كده؟ خلاص الانسان بيقول قول بيتحمله، انا ما قلتوش بتسالني عني ليه؟ ما تروح خلاص هو قاله اساله، يا تقلده، يعني انت ليه عامل مشكله؟ طب ليه سيدنا سلمان كان بيعمل كده؟ قال: واكره ان تكون ضغائن بين اقوام، او ان تكون هذه الامور سببا لضغائن بين الاقوام، ان التحديث كثيرا في مسائل الفضائل وان مش عارف ايه، وده هنتكلم عنه دلوقتي، بيورث الضغائن بين الناس. فهم بعد ما طلعوا من عند سيدنا سلمان او طالعين على سيدنا حذيفه، هيسكتوا؟ لا مش هيسكتوا طبعا. فقيل له: يا حذيفه، ان سلمان لا يصدقك ولا يكذبك، الحق. شوف اللي عايزين يولعوا، في ناس كده تبعت على الخاص يقول لك الحق فلان بيقول كذا، تقول له والله هو اعلم بما يقول، يقوم رايح قايل له ده ما بيقولش عليك صادق. هو يعني هو فعلا سيدنا سلمان ما يعني قال كلمه مهمه لغرض في نفسه، هم ضافوا عليها وقالوها بصياغه معينه تعمل نوع من الفتنه. فراحوا لسيدنا حذيفه قالوا: ان سلمان لا يصدقك ولا يكذبك كما تقول. فغضب حذيفه رضي الله، فجاء الى سلمان غضبان قمه الغضب. تخيل، شوف الناس ممكن تعمل ايه، تقع بين الافاضل، دول من افضل الناس صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وقعوا بينه وبين الافاضل. فكان سيدنا حذيفه جاء غضبان، في روايه ابو داود قال: يا سلمان، غضب. في روايه الادب المفرد قال: يا سلمان، يا ابن امي سلمان. شوف، فسيدنا سلمان قال: يا حذيفه، يا ابن امي حذيفه. واحده بواحده. وقيمه الروايات ديت ان يعني زي كان شيخنا شخطها بيقول ان هي بتظهر لنا الجانب البشري عند الصحابه، انه بشر بيغضب ثم يعود، زي الدرس اللي نفسي اعمله وكل شويه اقول عنه، كانوا بشرا ولكن، اتكلمت عنه في درس قبل كده، كانوا بشرا نعم لكن كانوا عظماء. فالتركيز الدائم على مواطن البطوله قد يحبط الإنسان، وده أنا قلته أكتر من مرة، إنك ما بتقرأ القصة على بعضها، الحديث على بعضه، الكتاب على بعضه، بيفهمك الجانب البشرية والجوانب الإيمانية العالية. طيب، كل ده احنا لسه ما جيناش عند الحتة بقى اللي سيدنا سلمان ليه مخالف فيها. يعني الوقت احنا بنتكلم عشان ما ننتهش، إن الداعية ينبغي أن يراعي ذلك حتى لا إيه، حتى لا يحدث فرقة. وقال: إنني من المسلمين، حتى لا يحدث هذه الفرقة، وعي ذلك قدر المستطاع في خطابه، بس إما ما يخاطب العام، عامة الناس، لا يشغلهم بهذه الأمور. في رواية أبو داود بقى، فقال سلمان، هو حذيفة غضبان، في رواية أبو داود بين سبب الغضب، قال: يا سلمان، ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت ليه لما جم يسالوك ما قلت لهمش حاجه، ده حذيفه اكيد سمع من نفسه، وقد تكون ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كأن سيدنا حذيفة عايز يقول له أنا وإنت سمعنا الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم، ليه لما جيت أقوله ما قلت له همش حذيفة ما حقه، ليه ما صدقتنيش؟ يعني خدوا بالكم، سلمان لم يكذب حذيفة فيما يقول، لكن هو بيخطئ التحديث في مثل هذه الأمور، وهنشوف دلوقتي سيدنا سلمان هيشرح له. فسلمان قال له، هدي بقى شرح له، قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركزوا معايا الجملة دي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، قاعد يغضب يقول تربت يمينك، عقرة حلقة، ما كان بينادي على المرأة، يغضب فيقول في أشياء. الحديث صحيح مسلم لما كانوا في غزوة تبوك وسبقوه إلى البئر وقال ما حدش يستقي منها فسبقوه فاستقوا، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له شيئا، سواء قال كلام ليس المقصد منه حقيقة الدعاء زي تربت يمينك ثكلتك أمك لا أشبع الله له بطنا كما قال عن معاوية رضي الله عنه، قيل هذا من مناقبه، لأن الدعاء ده بيتحول زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمة وصلاة جعلوا صلاة عليه يوم القيامة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. يعني عاده بيرضى عن سيدنا علي فيقول له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. هذا لا يعني إن هو هيخلفه والشيعة بقى يسيبوا السنة كلها وياخد دي لا ده غلط. فسيدنا سلمان كان بيرى التقليل من تحديث العام بالذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب أو في الرضا للناس. قال له طب ليه ما يعملش ده كتير؟ قال أما تنتهي حتى تورث، يعني أنت هتفضل تعمل مش هتسكت يا حذيفة، حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، هنقعد نتقسم دول بيحبوا فلان ودول بيحبوا فلان. ودايما زي كان مالك بن النبي بيقول هناك أناس يدورون حول الأشخاص وهناك أناس يدورون حول الأفكار. يعني كان مقسمها ثلاث مراحل، أخسها وأسوأ اللي بدور حول المادة وبعدين حول الشخص أو حول الفكرة. أعلاها إنك تؤمن بالفكرة، تبقاش رهين الشخص، الشخص ده لا يؤمن عليه الفتنة. يبقى إذن بيقول له انت هتخلي في الاخر الناس متجمعة حوالين فلان وبتكره فلان، متجمعين حوالين فلان، وبعدين اشياع فلان ضد اشياع فلان، وصحاب الشيخ فلان بيتخانقوا مع اتباع الشيخ فلان، والجماعة الفلانية بيتخانقوا مع الجماعة الفلانية، وقالت مش عارف ايه ليست اليهود على شيء، وقالت ليست النصارى على شيء، دول ويحصل تفرقة على غير اساس يرضي الله سبحانه وتعالى، بل حتى لو على شيء من الدين لكن لا ياخد اكبر من حجمه. وقرأ لكم الوقت النص النفيس بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية. فقال له يعني انت مش هتسكت، هتقعد تتكلم في الموضوع دي كتير، حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى شوفوا بقى اللي خايف منه سلمان، توقع اختلافا وفرقة. هذا اللي احنا مش عايزينه، ان الدعوة تحدث الاختلاف والفرقة. دعوة الله شيء عظيم لا ينبغي ان يوظف لمآرب، لا ينبغي ان يستعمل الدعوة وسيلة تحقيق شيء معين عشان الناس ترتبط بي، لا، ترتبط الناس بالله. قال له انت مش هتسكت حتى توقع اختلافا وفرقة، وانا كمان هجيب لك الدليل. ولقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال ايما رجل من امتي سببته سبة او لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فدعا الله سبحانه وتعالى فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة. حديث موجود، مش القصة يعني، حديث فكرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى صلاة ورحمة موجود صحيح مسلم وغيره، والعلماء لهم شروح كتير عليه، لكن أنا هنا غرضي فقه سلمان في التخوف من التحديث بالمسألة ديت، وإن ده هيحدث إيه؟ اختلافا وفرقة. وفي الآخر ركزوا بقى معايا، هو مش ما يعني الحديث في الربط بالأشخاص هو مش بينبني عليه التشريع، يعني هو يعني أنت هتشغلهم بده وبعدين، طيب تعالوا بقى اقرا لكم نص، معلش هو المستر دي بتعوز بقى ايه، احنا قلنا نبقى براحتنا نقرا اللي احنا عايزينه يعني انا واثق ان انتم مركزين ان شاء الله باذن الله. يعني اقرا لكم كلام شيخ الاسلام بيشرح فيه الفكره، ان يعني اللي انا عايز اقوله انك لما تطلع بشعار وقال انني من المسلمين وانت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى، حاول قدر المستطاع تتجرد من حظوظ نفسك دي وعمل صالحا، او حظوظ يعني قبلتك او جماعتك، لا تدعو الى الله سبحانه وتعالى. ان قضيه التفرقه انني من المسلمين من اسوأ الامور اللي بتفرق، وتجد تفرقة على الأوطان وتفرقة على القبائل وتفرقة على الوظائف وتفرقة، بل حتى على شيء شرعي، إن بتوع الفقه يقولوا على بتوع الحديث أصله ما لهمش في كذا، وبتوع الحديث يقولوا على بتوع الفقه أصله ما لهمش في كذا، وبتوع مش عارف العلم يقولوا على اللي بيتحركوا في الدعوة أصل دول شوية دعاء، وده يقول لك أصل دول شوية ناس قاعدة في المكاتب ومش فاهم الواقع، وهكذا لا ننتهي من القصة دي. إن كل واحد كل حزب بما لديهم فرحون. طيب شيخ الاسلام بيقول في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صاد 342، هو 341 بدايه الفصل، ليقرا يقرا من اول الفصل 342 بيقول ايه بعد ما بدا ان احنا عايزين نحقق رضا الله ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فتعليق الامور من المحبه والبغضه والموالاة والمعادات والنصرة والخذلان والموافقه والمخالفه والرضا والغضب والعطاء والمنع، كل ده انت المفروض تعلقه بايه؟ الحب والبغض والكره والحب والمعاداه والموالاه والنصره والخذلان، على اساس ايه؟ على اساس اللي بيحبك، على اساس قبيلتك، على اساس وظيفتك، على اساس وطنك، على اساس ايه؟ فقال: تعليق هذه الامور بما يخالف الاصول المنزله من عند الله. طب انت ممكن، هو ممكن الداعيه يخالف الاصول المنزله من عند الله ازاي؟ شوف بقى، شوف دقه كلام شيخ الاسلام، كلام فيه بعض الصعوبه هنشرحه ان شاء الله. قال: لو الداعيه بدا يجمع الناس على اصول غير الاصول اللي ربنا نزلها، سواء انه ضاف حته على الدين او شال حته من الدين، قال شيخ الاسلام يجمعهم على هذه الاصول المنزله من عند الله مما هو اخص منها او اعم منها. يعني هيضيق حته، هيضيق الدين، بدل ما بيدعو الى الاسلام العام هيدعو الى اسلام نوع معين، زي الرجل اللي كان مر على رجل بيعظ الناس لكن بيعظهم دايما بالشده، فقال: يا ابن اخي لا تحمل الناس على ضيقه صدرك، دين اوسع من كده، اختيارات الدين احيانا بتكون اوسع من اختيارات الداعيه. تمام. فقال شيخ الاسلام انك انت ما ينفعش تجمع الناس الحب والبغض والموالاه والمدعاه تكون على اصول غير المنزله، سواء كانت اخص او اعم، او اعم من وجه واخص من وجه، ويشرح الكلام، او ما تجيش تدعو للاسلام تقوم توسع الدايره، تدخل في الدعوه بتاعتك ما ليس من الاسلام من باب المحبه ان انت عايز تقول ان الدين بتاعنا يا جماعه دين واسع، احنا بندعو الى حب كل الانسانية وموالاة كل الانسانية، او اي دين من الاديان فهو حق، وكل والايمان واللي مؤمن باي حاجة يبقى كويس، وكل النبي صلوا عليه وخلاص، ويعني وكلنا حلوين وكله هيخش الجنة. هو كده بيوسع، لا انني من المسلمين، يعني من المسلمين ضيقت من وجه ووسعت من وجه، بعيدا عن الانتماءات الضيقة، ولكن أيضا أنت بتنتمي للمسلمين، لذلك محمد أبو موسى كان بيقول إنني من المسلمين كيف أغشكم وأنا منكم، يعني أنا واحد منكم أغشكم إزاي، أنا أريد صلاحكم فأنا واحد منكم كيف أخدعكم. يبقى ما ينفعش توسع دائرة الدين فتدعو الناس إلى شيء ليس من الدين وتوالي وتعادي عليه، زي مثلا اللي مصمم يتعامل مع بعض القضايا بعيدا عن الدين، زي قضية فلسطين عايز يتعامل معها مسألة إنسانية بحتة فقط، يعني تقول له المسألة فيها هي أصلا أصلها أصل شرعي، الاستفاده من الاوجه الاخرى ماشي، لكن هي اصلها اصل شرعي، لكن نفي الاصل الشرعي عنها ده مصيبه. وقضايا تانية زي ما قلت لكم اللي هو نعمل بقى البيت الابراهيمي وناخد كله مع بعض وكله حل، لا ده غلط. انا من المسلمين فقط. فقال شيخ الاسلام اللي بيوسع الدين الاعم بعض المتفلسفه اللي بيعملوا ايه في تسويغ التدين بغير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لك ينفع تتدين باي حاجه طالما دين وكان من الاديان اللي قبل كده، حتى لو بيكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم مش مشكله. وكذلك من سوغ النجاة والسعادة بعد مبعثه بغير شريعته، لكن اللي هيتبع أي شريعة غير الإسلام بس طالما ماشي على دين هيخش الجنة هو كمان. وإمتى الكلام ده؟ بعد ما يجي محمد، يقول لك آه ده فاسد. أو اللي بيدعو الناس للانتساب الموالاة والمعاداة والبغض والحب وكل اللي قاله في الأول ده والعطاء والمنع على الأنساب والقبائل والأجناس العربية والفارسية والرومية والتركية. شيخ الاسلام هنا ما سابش حاجه. ثم قال والاخص مطلقا ان يضيق بقى الدين، خدوا بالكم، الاولاني وسع الدين عن الدائره اللي ربنا ارادها فادخل في الدين ما ليس فيه، الثاني ده عمل ايه؟ دائره ضيقه، دائره الدين اوسع هو ضيقها، عمل ايه؟ قال الانتساب الى جنس معين من اجناس بعض شرائع الدين كالتجند للمجاهدين، بتوع الجهاد ليشتم يقول لك دول يا عم ما بيعملوش حاجه، والفقه للعلماء، تقول العلماء الفقه يقول لك يا عم دول الكلمنجيه ما دول شويه عباد مش فاهمين حاجه في الدين، والفقر والتصوف للعباد بتوع المهتمين بالعباده يقول لك دول بتوع الفقه دول بيقعدوا يقولوا فقه وما بيصلوش اصلا، او الانتساب الى بعض فرق هذه الطوائف انه ينتسب الى امام معين او شيخ او ملك او متكلم او مقاله او فعل تتميز به. طيب كل حاجه حاول يفصصها شيخ الاسلام عشان ما يبقاش انت بتتحزب وتوالي وتعادي وتحب وتبغض وتعطي وتمنع بناء على ده غلط، هذه تكون للمسلمين. حتى قال وكل ذلك من امور الجاهليه المفرقه بين الامه، واهل ذلك اللي بيعملوا كده خارجون عن السنه والجماعه داخلون في البدع والفرقه. امال نعمل ايه؟ نعمل ايه بقى يا شيخ اسلام؟ انت عايز نعمل ايه؟ بل دين الله تعالى ان يكون رسوله صلى الله عليه وسلم هو المطاع، امره ونهيه المتبوع في محبته ومعصيته ورضاه وسخطه وعطائه ومنعه ومولاته، والناس بتاخد قدرها على حسبها، ويعطى كل شخص من انواع العالم من الحقوق ما اعطاهم اياه الرسول، فالمقرب ما قربه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصى من اقصاه، والمتوسط من وسطه. بل شو ده له كلمة جميلة جدا بيقول ايه؟ ان حتى الحاجات اللي ربنا بيحبها تحبها ويكره ما كرهها الله، ما كرهه الله ورسوله. طيب واللي ربنا سابه لا محبوب ولا مكروه، انت كمان تسيبه لا محبوب ولا مكروه، ويترك منها لا محبوبا ولا مكروها ما تركه الله ورسوله لا محبوبا ولا مكروه. ما تتدخلش، ادعو الى الدين كما هو. يعني كلام بديع الى ان قال وما كان من الاجتهاديات المتنازع فيها التي أقرها الله ورسوله كاجتهاد الصحابة في تأخير العصر عن وقتها وغير ذلك، إن ده يظل كما هو مسألة اجتهادية. في الآخر قال فما وسعه الله ورسوله وسع، وما عفى عنه عفي عنه. فبالتالي حتى قال ودل على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وبقي يعني الكلام كله بديع. فالخلاصة اللي أنا عايز أقولها من هذا الكلام ان الموالاه والمعاداه على الاسلام، وان الداعيه ينبغي ان يحذر في دعوته من تعمد حتى التفرقه، او ان يكون على وعي حتى ولو لم يقصد ان يتتبع، وده بيجي بطلب العلم وبالمشوره، وان كل اخوانه بيعرض عليه ما يقول ويسمعون عليه، زي ما سيدنا سلمان كده نبه سيدنا حذيفه الى الامر ده. فالانسان قد يتكلم بكلام لا يرى مآله فيخبره به أحد إخوانه، فالمؤمن مرآة أخيه. مهم الإنسان لا ينعزل، لا يتشرنق، أنا بسميها كده أنه بيصنع لنفسه شرنقة يعيش فيها، لا يحتاج يسمع ويرى مآلات ده. فقال إنني من المسلمين، خطورة سعي لتفرقة الناس في ناس يعني والعياذ بالله تحب ذلك، تحب التفرد وتحب ان هي تفرق، تحب التفرد والتفرق، عايز يتفرد في دعوته فيعمل مشاكل. بعض الناس وده عجيب، وتجده في بداية التزامه لسه يعني ما كملش سنة ولا سنتين، شاغل باله بتكفير مش عارف مين، بادئ بداية يعني قلما أجد أحد اهتم بهذه الأمور في بداية طريقه إلا وقد يعني العياذ بالله حاد عن الطريق. قلما، ربنا يثبتنا يا رب، يعني قلما الواحد يشوف حد من اللي بيهتموا بالمشاكل والخلافات، وخصوصا لما يكون في بداية الالتزام شاغل باله بفلان قال ايه على فلان وفلان، ودايما ده القضية اللي شغلاه، الا يعني للأسف نادرا ما يكمل، خلاص يقعد بقى ايه الدين ده كله كده ويسيب وينصرف الى والعياذ بالله شهواته. وبيظهر على الانسان من اسئلته، بيبان على الانسان من الاسئله اللي بيسالها، وزي ما قلت لكم خصوصا لذلك انا كنت احيانا في معرض الكتاب يقابلني شباب يبدو عليهم من صغر سنهم وطريقه اسئلتهم انه في اول البدايه، وتلاقي يسالني ايه انا عايز الكتاب اللي بيرد على فلان، ما لك ولهذا يعني شاغل بالك ليه الوقت ده، انت لسه في الاول تقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ما لك ولهذا، بلاش يعني بلاش تؤفك عن الطريق، تنشغلش بهذه الامور، وتلاقي قاعد بيسمع مش عارف ايه في مين 5 ساعات ولا في مين 10 ساعات وشاغل باله بالقضاه ديت، ما لك ولهذا، ده ماله مال الدين ده. ف حتى لو صدر، طب مثلا هو يا سيدي اخطا داعيه يا سيدي، انت تنشغل ليه بالكلام ده؟ خلي همك الوصول الى الله سبحانه وتعالى. يعني احنا الخطاب ممكن النهارده ان عدم يعني انني من المسلمين، وان الدعوه الى الله سبحانه وتعالى تكون الى الله سبحانه وتعالى، لا بنيه فاسده ولا بمأرب خسيس، ولا حتى تدعو الى التفريق، حتى ولو كما ذكر شيخ الاسلام انه يتعصب، حتى لو لا شيء شرعي. يعني مثلا يا جماعه المهاجرين والانصار ده اسم شرعي ومذكور في القران ومبني على عمل شرعي، يعني مش تقسيمه مثلا مبنيه على حاجة فطرية طبيعية زي الأنساب والقبائل، لا ده على أعمال، ناس هاجرت وناس نصرت، يعني أحسن تقسيمة مذكورة في القرآن ومبنية على عمل شرعي. ثم لما اختلفوا فقال أحدهم يا للمهاجرين، ثم قال الآخر يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ممتنة. مش حتى مش مالهمش يعني دعوة التسمية، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وده في الآخر خالص. يبقى القضية إن لا تتحول إلى إيه، إن يكون إيه طائفة تعمل حوالين نفسها سور، والمعنى ده أكتر الناس اللي استفاض في هدمه حتى لا يعني لا يعني يسبب فسادا في المسلمين، دكتور فريد الأنصاري، سواء بقى في كتاب في آخر رسالة من هذه رسالات القرآن، آخر رسالة الأخيرة ما بتتحدثش قوي عن القرآن، قضية الإخلاص ودعوة إلى الآن ديت، أو في أكتر من كتاب في الفطرية وفي البيان الدعوي وفي خصوصا الفجور السياسي. يعني حد عايز يبدأ يقرأ القضايا اللي فريد الأنصاري اللي غير مجالس القرآن يبدأ بكتيب الفجور السياسي. تاني اللي عايز يبدأ يقرأ لفريد الأنصاري رحمه الله في الكلام الآخر اللي بيكتبه غير مجالس القرآن يقرأ الفجور السياسي. ف يعني طائفة تبني لنفسها سور تحتاج أن تعبر، مش أنت مثلا خلاص بقيت مسلم، لا، عشان تنضم تدخل ثم يحدث نوع من الموالاة والمعاداة على ذلك. قيمة، ركزوا بقى معايا، قيمة إنك بتدعو الناس إلى الإسلام، وإن كل أحد قادر أن يكون من جند هذا الدين، ده بيوسع طائفة يا جماعة اللي عايزين ينصروا الدين. لأن في واحد عنده مشكلة مع الشيخ الفلاني، أنا بحب الشيخ الفلاني مثلا، هو شيخ أنا بحبه، هو مش بيحبه، هو شاف يا سيدي فيه مشكلة مش حبه، مش لازم يكون دخول فلان للدين من خلال شيخك، ما عادي، ما أكيد اللي خلقه ما خلق غيره، ما تسيبه يسمع لفلان طالما هو ما بيقولش، يعني مش معقول ما فيش غير واحد في الدنيا بس اللي لازم يسمع، مش معقول يعني ما تدله على الآخرين، بحيث ان هو انت كل ما انت بتوسع دائرة الذين يستطيعون ان ينصروا الدين. وده الواحد بيشوفه لما بتيجي تتكلم مع الناس وهو يشعر منك انك انت مش عايز منه حاجة. لذلك من الجمل الأساسية في دعوة الأنبياء: لا أسألكم عليه مالا، لا أسألكم عليه أجرا، مش عايز منك حاجة، لا تيجي معايا ولا تنتمي ليا ولا تنصرني ولا تنتخبني، مش عايز منك حاجة، دوك إلى الله، إلى دين الله سبحانه وتعالى. فده بيخليه هو يبحث عن دوره في هذا الدين، كان ليه ما انصرش انا الدين انا كمان؟ نقل، وده كتير في الاسلوب القرآن، نقل لما كانوا مثلا يحاولوا يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، يشتموا مثلا سيدنا موسى، يقول له انت معركتك مع ربنا. لما السحرة اتهموا سيدنا موسى انه ساحر، قال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. انت عامل مشكلتك معايا انا ليه؟ مشكلتك مع ربنا. وده مهم انك بتنقل الناس في علاقتهم بالله. يقعد يقول لك اصل ده مش عارف، ده عادة نصاب وده حرام. ايوه انت هتنشغل، طب وحضرتك علاقتك ايه بالله؟ يعني القضية انا مش بقول لك ان لازم دول، طب وانت فاهمين علاقتك بالله سبحانه وتعالى؟ كيف ستصل الى الله سبحانه وتعالى؟ ده مش يعني برضو يا جماعه كالعاده، انا قلت برضو زي بس يا ريت كل شويه نسمع درس وكان من ذلك القوام. هذا لا يعني ان الانسان يقلد شيخ، احنا لسه بنقول كان ممكن يقلده سيدنا حذيفه. انا بتكلم على اشتراط الدخول الى الدين من خلاله، شرط يلزم من عدمه العدم. هذا لا يمنع ابدا ان الانسان بيطلب العلم على شيخ او حتى يتقلد مذهب معتبر. القضيه في احداث الفرق والموالاه والمعاداه عليه والعطاء والمنع من خلال هذا فقط، ده الكلام عليه. فاذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن احسن قولا، ولا سيما في وقت فساد الناس وافسادهم، ممن دعا الى الله. احسن الاقوال التي تفعلها في ذلك الوقت ان تدعو الى الله سبحانه وتعالى، ولكن احترز من شيئين: لا توظف هذه الدعوه ل نوايا فاسدة وأن تخالف ما تقول دي عامل صالحا، أو انتماءات ضيقة دي إنني من المسلمين. ادعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، أن تربط الناس بكتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تقدموا هؤلاء هم القدوات، تربطه بالله، بالنبي صلى الله عليه وسلم، بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بمجموعهم. دي عقلية بتنشأ عندها نوع من الهدوء النفسي، فبالتالي لما بيشوف حد شيخ أخطأ خلاص هو بشر، الدين مش ما بيسقطش يعني بفلان ولا فلان، لأن أعداء الدين أصلا من، ودي بأختم بيها وركزوا فيها شوية، أعداء الدين من أهم أغراضهم أن يكون المؤمنين نفسهم منعزلين داخل طائفة معينة، بحيث أنه بكل بساطة يشوه الطائفة دي أو قادتها فيسقط الدين عندهم. لكن لما يكون الأمر فيه شوية لا مركزية، هو ما يعرفش يشوه مين ولا مين، شوه واحد خلاص ده واحد من الدعاة، في غيره كتير، أسقط طائفة عادي هي أصلا كانت بتدعو إلى الله. يعني هو بيتعامل بسياسة أعداء الدين، يحاول يعمل زي ما نقول كده لما بتيجي واحد الجراح عايز يعني حاجة تلوثت في رجله مثلا فيها جنجرين أو حاجة عايز يقطعها، يعني لازم يعزلها يبترها عشان الفساد ده ما ينتشرش، أو بعض الخلايا السرطانية أو، فهو أعداء الدين هو عايز يعمل كده، عايز يحسس الناس إنك شيء خبيث فيحصرك داخل إطار معين وخلاص، ويقول ده هو ده سقط كده الدين. لكن لما الكل، ذلك كتير من المفسرين أشار هنا إن ده قيل في هذه الآية أنه هو المؤذن اللي بيدعو إلى الله، يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، المعاني الأساسية اللي في الأذان دي: الله أكبر والشهادتين وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح، ده المؤذن بيدعو الله سبحانه وتعالى. فخطورة أصلا صناعة هذه الأشياء إنها بتسقط ده، يعني بمجرد إن هو ما فيش غير شيخ واحد بس، طب والباقي كله غلط، طب أنت كده سهلت المهمة جدا عليه، هو بمجرد ما وهو بشر، الشيخ ده بشر أكيد هيسقط في شيء، بمجرد سواء هم افتروا عليه أو التقطوا خطأ وكبروا خلاص أنت كده سهلت سقوط هذا الدين. لكن لما يكون هذا الدين، هذا الامتداد الزماني والمكاني، تنتمي إلى هذه الأمة على قول بقى إنني من المسلمين عزا وافتخارا. هذا الامتداد العظيم، أنت بتنتمي إلى أمة عظيمة، امتداد زماني ومكاني. رقعة الإسلام العظيمة المنتشرة على مستوى المكان وعلى مستوى المكان على مستوى الزمان من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة عظيمة. السلام بقى لما بتيجي تقرأ مثلا في كتاب سير أعلام النبلاء، هذه أمتك. فهذا الانتماء لهذه الأمة العظيمة بيولد في الإنسان ثقة ويقين واستمرار، حتى لما بيمر بأزمات زي لحظات سقوط الخلافة العباسية أو لحظة مجيء التتار ولحظة سقوط الأندلس، هو منتمي إلى أمة عظيمة. ما بيشعرش بانتهاء الدنيا ولا انتهاء العالم ولا إن الإسلام لا، ما حصلش حاجة جدا. إيه اللي حصل يعني؟ لما كنت أقرأ في كتاب اسمه الأزمات النوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي، كتاب يعني مؤلم جدا، يعني انتقى بين 4 أو 5 أحداث من أسوأ وأصعب الأوقات اللي مرت على المسلمين. يعني كتاب مليء بالحزن، يعني كتاب بصراحة يخليك ممكن بائس يعني. بس مع كل أزمة من الأزمات اللي مر بها الدين، كان الدين بيقوم وبيرجع. يعني أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنت بتنتمي لهذه الأمة، انتمائك الأول إلى هذه الأمة. هذا لا يعني قطع بقية الانتماءات، وده معنى مهم جدا. هذا لا يعني قطع بقية الانتماءات، ده مش معنى كده أنك لا يجوز أن تنتسب إلى طائفة أو قبيلة أو بلد، لا لا أنا ما قلتش كده. أمال إيه القيمة أن نعرف ده؟ أن تفقه ترتيب هذه الانتماءات، ولا سيما عند التعارض. أن تفقه ترتيب هذه الانتماءات ولا سيما عند التعارض، مهم جدا. لذلك أنا من السلاسل الجميلة سلسلة سمعت جزء منها، يعني كنت لسه بسمع فيها، بتاعت الشيخ أحمد السيد، اسمها إيه؟ تعزيز الهوية باين، عند الجيل الصاعد. كنت ببحث في ملف الهوية ومين يتكلم فيه، لقيت سلسلة فيعني بدأت أسمع فيها بصراحة، يعني كلام جميل جزاه الله خير. بيبقى تحس إن حد وفر عليك، أجمل إحساس في الدنيا إنك تبقى نفسك تتكلم في حاجة فتجد إن ربنا سبحانه وتعالى قيض يعني إيه حد من أهل الدين يعني حمل عنك هذه المؤونة يعني. فإنك أنت مهم فقه هذه الهوية والانتماء للإسلام، دي الهوية الأولى للإنسان. لكن شيء عجيب جدا، تجد مثلا واحد مثلا من بلاد الشام ينكر مثلا على مهرجان الجونة مثلا اللي حصل في مصر على العري اللي فيه، يوم واحد طالع من مصر يقول له انت مالك، انت خليك مش عارف ايه، هو انت بجد هو دلوقتي بيقول لك ده فساد. ولا واحد من بلاد مثلا المغرب ينكر على المهرجانات اللي في السعودية، واحد يقول له انت مالك، انت مش عارف ايه. ولا واحد مثلا من مصر ينكر على في بلاد المغرب التطبيع مثلا، يقول له عم روح شوف نفسه. هو ده ايه اللي يعني شيء عجيب جدا، وبث ده وتعميقه داخل الناس غلط. هو في انتماء فوق كل ذلك، في خوف على الاسلام اولا. ومن اجمل المواقف اللي حصلت لما في اواخر رمضان اقبال المسلمين على قضيه واحده زي قضيه فلسطين، بتجد تشوف ان ده يحصل زي مشهد الحج، تشوف لهذا الامر. يبقى اذا ملخص الدرس، هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عمل شريف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا بالدعوة إليه. والدعوة مفهوم واسع، الدعوة إلى الله مفهوم واسع جدا جدا جدا، يعني لا نريد أن نضيقه في مجرد درس يقوله الإنسان، فاللي ما بيعرفش يدي درس يبقى هو لا يدعو الله أبدا. ما دعوة إلى الله، بلغوا عني ولو آية، ولو بعملك، ولو بأخلاقك. فلما تسأل لماذا فعلت ذلك فأنت مسلم، الإسلام اللي دفعك العمل ده. فهذه الأعمال الشريفة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تلوث بنوايا فاسدة أو انتماءات ضيقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم، وأن يستعملنا سبحانه وتعالى في الدعوة إليه، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.